رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ذاك الرجل الذي تزن قدمه جبل أحد عند الله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم. إن بر الوالدين عباد الله من أعظم المناقب التي يحققها العبد في هذه الحياة الدنيا، ومن أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله بعد توحيده وعدم الإشراك به. إن بر الوالدين يمتدح الله تبارك وتعالى به الأنبياء، هؤلاء الذين عصمهم الله تبارك وتعالى. فهذا زكريا عليه السلام يدخل على مريم يجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، يسألها: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك اشتهى زكريا الولد بعد أن بلغ من الكبر عتيا، فتوجه بقلبه أولا ثم بلسان متزلل خاشع: رب هب لي من الصالحين. وشاء الله تبارك وتعالى أن يرزق هذا العبد الصالح نبيا من الأنبياء، جعله الله سيدا وجعله الله حصورا، ولم يجعل اسمه قد تسمى به أحد من قبله. ثم توجه الله بالخطاب إلى يحيى بن زكريا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وكان وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إن من مناقب يحيى عليه السلام بعد منقبة النبوة، وبعد أن أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة وأخذه بقوة، قال الله تعالى ذاكرا بعض مناقبه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وحنانا من لدنا. قال ابن عباس: وحنانا من لدنا أي رحمة، كذا قال الضحاك وعكرمة وقتادة فيما ذكره الطبري بسند حسن، زاد قتادة: ورحمة بزكريا عليه السلام. وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى المكان الذي خرج منه فيفارق المكان الذي خرج منه، ويوم يموت فيعاين ويرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم البعث فيرى حشرا عظيما وفتنا عظيمة. أكرم الله يحيى بن زكريا فسلمه في هذه المواطن الثلاث: وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. إنها منقبة تجمل بها عيسى عليه السلام، قال الله تعالى مادحا له: وبرا، وقال عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال ابن كثير في التفسير: قال بعض السلف لا ترى عاقا لوالديه أبدا إلا رأيته جبارا شقيا، لقول الله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عباد الله، إن بر الوالدين منقبة تحمل الصحابة على أن يسألوا من تجمل واتصف بها أن يدعو لهم، أمر عظيم. بل إن بعض المبشرين بالجنة، عمر رضي الله عنه وأرضاه، يبحث عن رجل من التابعين من مناقبه برا بأمه، يسأله أن يستغفر له وأن يدعو الله له. ثبت في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، له أم وكان به برص، فاسألوه أن يستغفر لكم. وفي رواية لمسلم: كان عمر بن الخطاب يتفقد أمداد أهل اليمن، أي من يأتي من أهل اليمن من الجند الذين يمدون جيوش المسلمين، ويسأل: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى وصل إلى أويس، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، مراد قبيلة، وقرن بطن من هذه القبيلة. قال: نعم. قال: كان بك برص فعوفيت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقدم عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فعوفي منه إلا موضع درهم، له أم هو بار بها، فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فافعل. فأمسك به عمر، قال: استغفر لي، فاستغفر له. عمر أحد العشرة المبشرين بالجنة، عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر أمير المؤمنين الذي ملأ الأرض عدلا، عمر الذي فتح الله البلاد على يديه، عمر الذي كان يراه الشيطان في طريق فيفر الشيطان من الطريق الذي يسير فيه عمر، يذهب إلى أويس بن عامر. من أويس بن عامر؟ رجل من التابعين بارا بأمه فقط، فيطلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له. إن الآثار والأقوال والأفعال التي وردت عن السلف في بر الوالدين لا نستطيع أن نحصيها أبدا في خطبة ولا خطبتين، ولكن سنذكر صفحات مشرقة من الأقوال والآثار والأفعال التي تدلل على عظم فضيلة بر الوالدين وطاعتهما. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، كذلك البر. تقول عائشة: وكان بارا بأمه. الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وسنده صحيح. وتقول عائشة: كان حارثة يطعم أمه بيده، وكان لا يسألها حين تأمره، لا يسألها عن شيء، فإذا ما خرج وأراد أن يستفصل ماذا أرادت أمه يسأل الحاضرين ماذا أرادت أمه، هيبة وإجلالا أن يرد على أمه حتى على سبيل الاستفهام. وهذا عمر بن الخطاب، يأتيه رجل فيسأله: يا أمير المؤمنين، إن لي أما بلغ بها الكبر مبلغا، وإنها لا تقضي حاجتها حتى يكون ظهري مضية لها، يحملها ليذهب بها إلى الخلاء في الفضاء ويقعد بها على ظهره وتقضي حاجتها ثم يرجع إلى بيته بها. يقول لعمر: هل أديت حقها؟ قال: لا، إنها كانت تصنع بك ذلك وأنت صغير، وترجو من الله بقاك وأنت تصنع بها ذلك وتتمنى فراقها، تصنع بك ذلك وترجو بقاءك، وأنت تصنع بها في كبرها ذلك وتدعو الله أن تموت حتى تستريح، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك قال محمد ابن محيريز: من مشى بين يدي أبيه قدامه فقد عقه، إلا أن يمشي فيصلح له الطريق، ومن نادى أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه، إلا أن يقول يا أبتي فينسبه إلى نفسه. من مشى بين يدي أبيه، عقوق للوالدين، أن تنادي أباك باسمه عقوق، أن تناديه بكنيته من العقوق، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتقصيرنا يا رب العالمين. وهذا طلق بن علي كان يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي على ظهر بيت أمه تحته، إكراما وإجلالا لأمه. وهذا محمد بن المنكدر يقول: بات أخي عمر يصلي الليل وبت أغمز قدم أمي، أدلك رجليها، وما يسرني أن ليلتي بليلته. لو قال لي مبدل أقول له لا، أنا أحسن. الذي يغمز قدم أمه ويقوم على تمريضها وخدمتها أفضل من الذي يقف الليل كله بين يدي الله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك كان زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع كان برا بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولا نراك تأكل مع أمك في صحفة، أنت من أبر الناس، لكن لم نرك مرة واحدة تأكل معها في إناء واحد. ماذا قال زين العابدين؟ ماذا قال ذاك الزين الذي هو اسم على مسمى؟ قال: إني أخاف أن آكل معها فتسبق يدي ما سبقت إليه عينها فأكون عقا لها، أخاف أن آكل معها في إناء فأنطلق بيدي لآكل بعض ما في الصفحة هي تكون بتبص على اللي حاكل منه دبعينها فأكون قد عققتها. وهذا عامر ابن عبد الله بن الزبير، مات أبوه صلبه الحجاج بن يوسف، فعل الظالمين في كل زمان، صلبه وتركه مصلوبا 3 أيام. عبد الله بن الزبير أبوه الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أسماء بنت أبي بكر، خالته عائشة رضي الله عنها، جد أبو بكر الصديق، يصلب ويترك مصلوبا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ابنه يقول: مات أبي فمكثت سنة بعد موته لا أسأل الله إلا أن يعفو عنه، بس سنة كاملة أدعو الله لأبي أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي المشهور المعروف إمام الأئمة، ومن كتب في الفقه فهو عيال عليه. هذا الرجل كان له مع والدته أمور جليلة، كان هناك قاص يدعى عمرو بن زر، قاص بيذكر قصص، وكانت أم أبي حنيفة لها شدة على أبي حنيفة، فإذا ما سألته في المسألة فأفتاها تقول له: لا لا أخذ منك علما، انطلق بنا إلى عمرو بن زر، إلى عمر بن زر. عمر بن زر كان لما يعوز مسألة بيروح لأبي حنيفة، فيحمل أبو حنيفة أمه على حماره ويذهب بها إلى عمر بن زر ويقول: يا عمر، إن أمي تسألك في مسألة كذا وكذا. فيقول عمر: وبماذا أجيب يا إمام؟ أقول إيه؟ وكيف تأتي بها وأنت الإمام؟ قال: هي تأمرني بذلك، تأمرني بذلك. فيقول: وماذا أقول؟ قال: قلت لها كذا وكذا. فيقول عمر بن ذر: نعم، الفتوى كذا وكذا. فتقول أم أبي حنيفة: نعم، إن علمك أفضل من علم أبي حنيفة. أبو حنيفة ضرب وحبس على أن يتولى القضاء، حبسوه لرصده أن يكون قاضيا. فلما حبس كانت له أحوال في سجنه، لنستمع إلى ما يتعلق بموضوعنا. يحيى الحماني يذكر عن أبيه أن أبا حنيفة بكى في سجنه، فقيل له: ما يبكيك يا إمام؟ قال: أبكي غما على أمي. ذكره الذهبي في مناقب أبي حنيفة. وهذا يحيى بن عبد الحميد يذكر الأمر مفصلا، أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يخرج به من السجن ليعرض عليه القضاء فيأبى، فيردونه إلى السجن مرة أخرى، فضربوه حتى أثر الضرب في رأسه، أي ترك أثرا، فبكى الإمام. قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن أمي لو رأته بكت واغتمت، وإن من أشد الأشياء علي غم أمي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. عباد الله، إن عقوق الوالدين أمر عظيم جلل، كبيرة من الكبائر، مهلكة من المهلكات. إن عقوق الوالدين فوق ذاك يتعرض صاحبه للبلايا والمحن والفتن، ويسلط عليه الأبناء كما كان متسلطا هو على الآباء. فعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم ثلاث: عقوق الأمهات، ومنع وهات، أي أن تمنع الحق الذي عليك، وأن تطلب ما ليس بحقك، ومنع وهات، ووأد البنات. وكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما عما أختم به هذه الموعظة فهو حديث جلل يدل على طيب معدن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وهل يلعن الرجل والديه؟ وفي رواية: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجاه في الصحيحين. حينما يسمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، قالوا: كيف؟ وهل يسب الرجل والديه؟ في زمن التربية على العقيدة، في زمن أن كان القرآن قائدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم، في زمن كان القرآن دستورهم ومنهج حياتهم، في زمن تربى الناس على عقيدة التوحيد، في زمن أن قام الناس بمقتضيات الإيمان، يستغرب الناس أن يقع من مخلوق كائن من كان أن يلعن والديه. وهل يسب الرجل والديه؟ مش ممكن يحصل، أمر حتى لا يتخيل في نفوس آمنت بالله رب العالمين. وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم. واستمع إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيتسبب في أن يسب أباه، وأن تسب أمه فيكون كالمباشر، لأن فاعل السبب كالمباشر. لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يشتم والديه مباشرة، أمر غير متخيل. أما في زمن عصر الانفتاح، حينما وضع دله برامج التعليم لبلاد الإسلام حينما كانت برامج التربية والتثقيف والتوجيه بيد أعداء الأمة وضعوا برامج التعليم من KG1 لغاية ما تطلع تتوظف. برامج تعليم هدامة، خرجت أجيال لا أقول تسب والديها، فقد رأينا يا أصحاب محمد ما لم تتخيلوه أنتم. رأينا من يضرب والديه ومن يشتم والديه ومن يصفع والديه ومن يقتل والديه ومن يذهب بوالديه إلى دار المسنين إرضاء لزوجته. رأينا من لا يقل لوالديه أف بل قال أف وتف في زمن الردة والبهتان. إن الأمة حينما كان القرآن منهج حياتها أثمرت أخلاقا لا مثيل لها في البشرية، وحينما ارتكست الأمة وانتكست الفطرة تلوث أخلاق الواحد منا المحيط بأسره. وصدق الله إذ يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عباد الله، إن بر الوالدين من أجل القربات، وكما ذكرت لا نستطيع أبدا أن نستوعبه في موعظة واحدة، فأرجئ الحديث إن شاء الله تعالى إلى موعظة أخرى إن كان في العمر بقية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا بارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم احفظهم بالإسلام قائمين، واحفظهم بالإسلام راقدين، واحفظهم بالإسلام سائرين. اللهم يا رب العالمين جازهم عنا خير الجزاء. اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا. اللهم اربط على قلوبنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم يا ربنا يا ربنا أنت تعلم أن منا المبتلى بعقوق الوالدين فاهد قلبه. اللهم من كان منا مبتلى بعقوق الوالدين فاهد قلبه واجعله بارا بوالديه يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان منا فقيرا فأغنه، اللهم من كان منا عاصيا فتب عليه، اللهم من كان منا مبتلا فارحمه، اللهم من كان منا مدينا فاقض دينه. اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا وجمع شملنا وسدد رمينا وصوب رأينا وألهمنا رشدنا. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.